بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. سبحان الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. سبحانك يا من أشرقت بنوره الظلمات. سبحانك يا نور الأرض والسماوات. يا من بنعمته تتم الصالحات. سبحانك يا من جعلت الليل سكنا والنهار عملا وطاعة وعبادة وسعيا فيما يرضيك. إلهي، ما طلع علي يوم جديد إلا هتف القلب وأنشد وأفصح اللسان وردد وغنى الكون كله وغرد. لك الحمد، لك الحمد، لك الحمد. يا رب، دعاء يرفعه محمود مرسي.